تدعون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ايها الابناء ايها الاخوان، لا بد للحق من قوة تحميه وتدفع عنه شر الباطل وتدبير المتدبرين وكيد المعتدين. واصحاب المبادئ القوية والنفس العليا لهم من الاعداء دائما ما يعملوا طول وقته على تقويض دعائهم وهدم مبادئهم، لا يألون في ذلك جهدا ولا يدخرون وسعا. ولذلك كان لزاما على الأمة التي تحترم نفسها وتفهم رسالتها في الحياة لتظل قوية مرغوبة الجانب مرفوعة الرأس عزيزة بين الأمم، كان لزاما على هذه الأمة أن تتخذ من الحيطة والقدر والقوة وأن تعد من الأسلحة والذخائر وأن تعلم أبناءها كيف يصيبون الهدف وكيف يدركون غايتهم وكيف يحصلون على آمالهم، وذلك كله بعد أن تغرس فيهم من التربية والخلق ما يقوي روحهم المعنوية ويشد أجرهم ويدفعهم دفعا نحو الأهداف النبيلة التي يعملون لها طول حياتهم. أجل إن الحق أيها الأبناء والإخوان لا بد في بقائه وتمتع الناس به من قوة تحميه، وتلك قضية يشهد لها التاريخ ويقررها الواقع الاجتماعي في عصور الإنسانية كلها. فكثيرا ما رأينا أن رأي صاحب القوة والسلطان حق ولو كان ظاهر البطلان، وأن رأي الضعيف باطل ولو كان حقا ظاهرا مهينا. رأينا ذلك في آراء الأفراد، ورأيناه في مبادئ الجماعات وشرائعها وسائر خططها في الحياة. ولعل ما نراه اليوم وما يجري من واقع الأمر بين الأمم القوية في مادتها وأسلحتها وبين الأمم الضعيفة لأوضح مثال وأقوى برهان على صحة هذه القضية. إن الحق الذي لا تؤيده القوة أيها الأبناء يصاب غالبا بالانضياء ويتضاعن دائما أمام صخرة الباطل المعتري. عرفت ذلك كله أمم عفت وطويت صفحاتها، وأمم جلت تغالب المعتدي مرة فيغلبها وتحاول أخرى فتتنفس السعداء قليلا ثم تعود سيرتها الأولى. فقد عرفت الجماعات البشرية في جميع أطوارها أن عزها وهيبتها واحترام حقها لا بد له من القوة، فاتخذتها واعتمدت عليها، ولم يكن الأمر في ذلك قاصرا على الجماعات البشرية. فالشرائع السماوية وضعت القوة أساسا لتركيز الحق وأمرت بها سلاحا للحق تحميه وترعاه. وفي ذلك يقول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ونحن إذا نظرنا أيها الأبناء إلى تاريخ الإسلام وجدنا أمة أدركت سر الحياة وعرفت أن سر الحياة بالقوة فتسلحت بها واعتمدت عليها وكونت القوة منها أمة تعمر فتطاع وتحكم فتعدل وتقف في صف المظلوم فيصل إلى حقه وفي وجه الظالم فيقف عن طغيانه وظلمه. ولهذا عاشت هذه الأمة مهيبة الجانب ما استمسكت بدينها مرهوبة لسانة ما عرفت حق الله في حياتها، فكان سلطانها هو السلطان، وكانت عقائدها هي العقائد، وكان تشريعها هو التشريع الذي يلبي الحاجة ويكفل المصالح، وكانت عاداتها هي العادات التي تسرع الأمم إلى تقليدها. ومن ثم كان الإسلام هو القوة، وكانت القوة هي الإسلام، وظل الإسلام وبلاده في ملأ عن عبث العابثين وعن سمع العدو ومحاولته الاقتراب منها أو التفكير في الاستيلاء عليها. ولقد ظلت هذه القوة للأمة الإسلامية ما زالت تعرف الله وتعرف حق الله في مالها. لما أخذ الضعف يدب فيها بسبب تلك العوالم التي خلقتها الأهواء والمصانع ومكنت لها الفرقة وأحقاد الطوائف التي تنبعث من الأحقاد والنيات السيئة واستغلال الأهواء مما مكن للعدو أن يلعب بهذه الفرقة بين صفوفهم المتراصة فيحدث الفجوات الواسعة فدخلت عليهم من أقطارها ونزعت القوة من بينهم وتركت كثيرا منهم أشلاء مبعثرة. لكن ما القوة التي نبهنا الله إليها وحكم القرآن عليها؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يوما على المنبر وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة هي الرمح، ألا إن القوة هي الرمح، ألا إن القوة هي الرمح. ولا شك أن الرمي الذي قصده الرسول يوجهنا إلى ضرورة تعليم إصابة الأهداف والحرص عليها، كما يوجهنا إلى أن كل رمي مطلوب سواء أكان رميا بالرصاص أو بالسهام أو بالقنابل أو بغيرها مما يرد كيد العدو ويزيل قوته ويهزمها ويرد الاعتداء عنا، قوة بناء وتعمير لا قوة تحرير وتدمير، قوة تهيئ للإنسان الرخاء والنصر والسعادة. ومن ثم حرصت الشريعة أن تجعل من الأمة قوة متماسكة وشبابا قويا. إخواني، ليست كثرة العدد ولا قوة العدد هي الفاصلة في المعارك، وليست هي القاهرة للعدو، وإنما القاهر للعدو الفاصل في المعارك هي قوة الروح المعنوية، هي التي تحمل المدفع والصاروخ وتقذف بالقنابل في وجوه الأعداء. وطريق ذلك كله هو تركيز العقيدة وتربية الخلق، والتي تجعل هذه كلها قوية رسولة وأعصابا صامدة. فإن العقيدة التي تربط بين العبد وربه وتصل قوة المجاهد وقوة خالقه. وإن مما يقوي الأمة أيضا العلم بحال العدو في عدده وعدده ومسالك بلاده، وتستدعي القوة أيضا المقاومة والتدريب على عمليها، وأن يكون التدريب عاما لكل أفراد الأمة حتى يتحقق النصر العام. إذا دهنهم العدو خرجوا جميعا واقتحم عليهم وطنهم، ونحن لا نفرق بين تدريب في الأرض أو في الجو أو في البحر. فالرسول عليه السلام يقول: غزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر، ومن أجاز البحر فكأنما أجاز الأودية كلها. حقق الله لأمتنا النصر وأزال عنها عوامل الشر وعناصر الفرقة، وجعلها قاعدة ينصر الله بها المستضعفين ويرد بها طغيان الآثمين المعتدين، ويحمي بها الحق اليمين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة المؤمنون، تحت عنوان القوة تحمي الحق حدثنا فضيلة الشيخ محمود شلتوت. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا القرآن الكريم من القاهرة.